بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، فندخل في كتاب أو رسالة مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن سليمان التميمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الرسالة للشيخ رحمه الله كما سمعتم عنوانها مسائل الجاهلية التي خالف فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي عدد من المسائل اجتهد الشيخ رحمه الله لما رأى في عصره وبلده بل والعصور السالفة عندما غلب الجهل وكثر الضلال في الأمة، فارتكبوا مسائل مخالفة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي أهل الجاهلية، فكانت هذه جاهلية، جاهلية أخرى ابتليت بها الأمة الإسلامية. وهذه المسائل تعرض لها بالشرح، وزاد فيها علامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله، فبين شيئا من غامضها ومن مشكلها، فهو يلتقي مع الشيخ مع كثير من علماء الإسلام في الأقطار الإسلامية، يلتقون في المنهج والرسالة ومحاربة الضلالات والبدع وتنقية الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومخالفة أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، الكتابيون معروفون هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأميون هم قيل كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم هم كفار العرب الذين ليس لهم كتاب، ليس لهم كتاب، منسوبون إلى الأمية أي الجهالة أو إلى الأم، كأن الإنسان منهم كما ولدته أمه لم يتعلم. وقد جاء في الحديث: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فوالله سبحانه وتعالى قد قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فما كان عليه الكتابيون والأميون أي من هدي اليهود والنصارى ومشركي العرب. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. ومخالفة الكفار تعتبر أصل من أصول الإسلام. اجتهد عليه الصلاة والسلام وبين وجوب المخالفة في كثير من الأشياء والأمور، بدءا من أمور العقيدة كما سوف يبين المؤلف. فالمؤلف رحمه الله ركز في كثير من المسائل على المسائل العقدية التي تتصل بالعقيدة، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية لكن وقعت في الأمة. وإلا فالمخالفة عامة تناولت جميع الأحكام في شأن العقيدة كما هو في شأن التوحيد أولا. فالرسول عليه السلام جاء بالدين الخالص، بالتوحيد الخالص، بينما الجاهليون كما أخبر الله عنهم في قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن كفار العرب ومشرك العرب: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فكان شأنهم وديدنهم تعدد الآلهة والإشراك وعدم التوحيد. ولذلك كان من تلبيتهم في الحج الإشراك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء عليه الصلاة والسلام معاندا لهم مخالفا لهم، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد لعدم الإشراك مراغمة لأهل الجاهلية في إشراكه. وفي الحج ذاته نجده عليه السلام جاء بما يخالف شأن الجاهلية من الخروج إلى عرفات، كانوا لا يخرجون، فخرج على غير ما كانت تعتاده قريش، كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فأفاض قبل طلوعها وأمر بمخالفة المشركين. بل جاء نصا صريحا في حديث أبي هريرة: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، خالف المجوس. وفي حديث أبي أمامة: خالف أهل الكتاب، خالف أهل الكتاب. وجاء في هذا الحديث عند أحمد أن يقول أبو أمامة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من شيوخ الأنصار بيض لحاهم، فقال: حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فقال عليه الصلاة والسلام: تخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصرون عثانينهم ويوفرون سبالهم. فقال: قصروا سبالكم ووفروا عثاثينكم، عثانينكم، العثانين اللحى، يعني أهل، خالفوا أهل الكتاب. فأهل الكتاب يوفرون شواربهم، يطيلونها ويقصرون لحاهم، ويقصرون لحاهم. فقال عليه السلام: خالفوا أهل الكتاب، قصروا سبالكم، السبال الشارب، قصروا، ووفروا عثاثينكم، اتركوها كما هي، وفروها، لا تتعرضوا لها بتقصير فضلا عن الحلق، خالفوا أهل الكتاب. في الصلاة وردت مخالفة أهل الكتاب في إغماض البصر، في رفع البصر إلى السماء: إن اليهود لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم. وفي شأن الطهارة وأمور النكاح: اليهود كانوا لا يقربون الحائض، والنصارى يجامعونها، فأمر عليه السلام بمخالفة هؤلاء وهؤلاء. والصيام: فرق ما بيننا وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب أو النصارى أو اليهود أكلة السحر. ففيه أحكام كثيرة الرسول عليه السلام يبين لنا مخالفة وضرورة مخالفة أهل الكتاب والمجوس وعامة المشركين. فالمخالفة أمر يجب أن تعتني به الأمة الإسلامية وتتميز به بمقتضى ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف رحمه الله سرد من ذلك مسائل كثيرة، لعله أن يتيسر لنا أن نمر على ما تيسر منها. ونعم. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهذا مرجع كل هذه الأمور التي وقعت فيها الأمة الإسلامية وعادت في كثير من الأمور والأشياء إلى الجاهلية الأولى، مردها إلى عدم اليقين وضعف الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو نبذه، وبالمقابل استحسان أمر الجاهلية وأمر الكفار والأخذ به. فإذا حصل الإنسان هذا الأمر، نسأل الله العافية، يعني بلغ في الخسارة وانتهاها، يكون كمن قال الله عنه: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، يعني جمع بينها، لم يكفر بالله فحسب بل آمن بالباطل، انعكس الأمر في حقه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: وهذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أن دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه أولى المسائل التي وقعت فيها المخالفة في عهد المؤلف رحمه الله، بل وقبل عهده بقرون، ولا زال الأمر في شأنها بين مد وجزر، وهي مسألة عدم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، مسألة الإشراك بالله. فهذا كان شأن أهل الجاهلية، كانوا يعبدون الله لكنهم لا يخلصون له الدين، كما سمعتم في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فهم يذكرون الله ويعبدون الله لكنهم يجعلون له شركاء، مع أنهم يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، يقرون بالخلق، يقرون بالرزق أنه كله من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك مع إقرارهم بأن الأمور كلها بيد الله يتناقضون، ولا يرتبون على إقرارهم بربوبية الله نتيجتها. الواجب أنه لما تبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وبالرزق بالإحياء وبالإماتة وبالملك، أن يتفرد بالعبودية، لا يعبد إلا إياه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في عدة آيات في شأنهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وفي قراءة الله سيقولون الله، قل فأنى تسحرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إذن كيف تجيبون بأن الله هو الذي وراء هذه الأشياء متفرد بها ثم تناقضون أنفسكم؟ عللوا، قالوا: نحن نتخذ هؤلاء كما أخبر الله عنهم في آية سورة الزمر، نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. سول لهم الشيطان أن هؤلاء أولياء صالحون، هؤلاء ملائكة، هؤلاء أنبياء، هؤلاء أولياء، فنحن ملطخون بالذنوب والمعاصي، فهؤلاء نتقرب إليهم، نجعلهم بيننا وبين دين الله سبحانه وتعالى في دعائنا ومسألتنا وتوسلنا. ومن هنا دخل عليهم الشيطان، فلا زالوا بهؤلاء يمدحون ويثنون ويطرون حتى غلوا فيهم، حتى صرفوا لهم أشياء من العبادة. هذا الذي نجده الآن. آل الأمر بالأمة الإسلامية، أمة التوحيد، أمة التوحيد الخالص، آل بهم الأمر أن جعلوا لله شركاء، خلقوا كخلقه على سبيل الاستنكار، فبل لله الخلق جميعا سبحانه وتعالى. فهذا الذي عانت منه الأمة الإسلامية من أزمنة طويلة إلى أيامنا الحاضرة. هذه الأيام للأسف لا زال الشرك في كثير من بلاد الإسلام قد ضرب أطنابه، ولا يجد من يغير ولا من ينكر ولا من يستنكر، وغلب الجهل على كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله، كله بسبب هذا الغلو، الغلو بالصالحين الأولياء والأنبياء والملائكة والله سبحانه وتعالى قد أنكر هذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا الله سبحانه وتعالى يستنكره على الأمة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا الذي كان من شأن الجاهلية الأولى، اتخذوا الأصنام من اللات والعزى، وقد ذكر أهل العلم في أسبابها ونشأتها أنها بدايات حسنة بحسن نية، رجل يلت لهم السويق أرادوا أن يكرموه لما مات، فصاروا وضعوا على قبره بناء حتى يتذكروا. والعباد الذين في عهد نوح عليه السلام والصالحون لما ماتوا جاء الشيطان وقال ضعوا لهم صور أو تماثيل لتنشطوا، إذا رأيتم صورهم وتماثيلهم فتنشطوا في العبادة، طال بهم الزمن وغلب الجهل، فجاء الشيطان قال ما تركت هذه الصور وهذه التماثيل والأصنام إلا لتعبدوها لتتقربوا بها إلى الله، فكانت هذه المقولة التي حكاها الله عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وانظر كيف عبر عن الدعاء بالعبادة، ما نعبدهم، هم يدعونهم دعاء لكن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث. فهذا الذي يدعو يا فلان يا فلان ويتوسل ويسأل أغثني أمدني، هذه العبادة، هذا هو الشرك الكفر. فكان من شأن المؤلف رحمه الله ومن تابعه من الأئمة الكبار في سائر أقطار الإسلام رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أن نبهوا على هذا الأمر وحذروا منه. والله سبحانه وتعالى أكد في هذه السورة، في خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بل الله أعبد مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وذكرها وكررها في عدة مواضع من هذه السورة تذكيرا بالإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر لا ينفع معه شيء. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا فيه شركة أو شرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم تلا هذه الآية ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا خالص الدين، خالص الدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الآخر من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فهذه من كما قال المؤلف رحمه الله هي من أمهات المسائل ومن أعظمها وأخطرها، وصارت المحبة والعداوة والمودة والبغضاء بناء عليها، وشرع الجهاد من أجلها حتى يحقق الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآيات الأخرى ويكون الدين كله لله، فلا ينازع أحد في هذا ولا تكون مشاقة، فهذا المفترض. فينبغي أن نتفطن لهذا الأمر، فمن ابتلي من شيء من ذلك وورثه عن الآباء والأجداد أو في بلده شيء من ذلك فليتق الله ولينصح إخوانه وليبين لهم سبيل الرشاد ويستخلصهم من هذه الورطة، ورطة الشرك والكفر. فهذا أمر عظيم، أمر عظيم لا تقبل معه صلاة ولا صوم ولا شيء من ذلك، لأننا رأيناهم تحول بهم والأمر، صاروا يطوفون بهذه القبور وينذرون لها ويقدمون لها أفضل ما تنتج مزارعهم أو تنتج مواشيهم، وكسبهم يقدمونه بين يدي هذه الأضرحة، ويسألونها الشفاء وحل المشاكل إلى ما آخر ما هو معروف عند إخواننا الذين ابتلوا بهذه الأضرحة في بلادهم. فنسأل الله أن يمن علينا وعلى إخواننا جميعا بالهداية والرجوع إلى الحق. قال الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه مسألة فعلا من المسائل العظيمة، يعني تشابه الأمر فيها بين الجاهلية الأولى قبل الإسلام والجاهلية الأخيرة لما عم الجهل وكثر بين المسلمين وقل العلم، وهي التفرق. فمن أهم ما جاء بالإسلام الاجتماع ومنابذة التفرق والتواضع لبعضنا بعضا، على خلاف النزعة الجاهلية التي نجد الشاعر يصورها بأبيات يقول: تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمى. فأخذتهم الأنفة، فلا يريد أن يجتمع مع أحد، يريد أن يجعل من نفسه أمة على الباطل، ليس أمة كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. يا حبذا أن يكون أمة لله قانتا لله، أو أمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر أنه أمة يبعث أمة واحدة، لا، أمة جاهلية أنانية يريد أن ينفرد بالمصالح ولا يبالي بمن حوله. فهذا أمر جاء الإسلام بخلافه، وأمر الأمة بالتجمع وأن يتواضع بعضهم لبعض، وأكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى: تواضعوا، ولا يكون التجمع ومنابذة التفرق إلا بالتواضع. ولذلك أخبر الله عن المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، فلا يكون الاجتماع الذي يضاد التفرق إلا بأن الإنسان يتنازل عن كثير من حقوقه لأخيه في الله، لأخيك في الله. فهذا من أفضل ما من الله به على الأمة الإسلامية، فاجتمعت في سنوات قليلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار هذا الاجتماع وترك التفرق يمتد شيئا فشيئا حتى جاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فزاد التوسع، خرجوا من نطاق الأمة العربية إلى الأمة الإسلامية، ودخلوا البلاد الأخرى في الشرق والغرب، وجعلوهم وصهروهم في أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فلا زالوا على ذلك حتى إذا ضعف الإسلام عادت الأمور إلى ما نحن نشاهده الآن، وهذا من سنوات طويلة في الأندلس في القرن الثامن والتاسع الهجري، كانت أمة واحدة هناك ثم تفرقت إلى دويلات، وعاد الأمر أيضا بالنسبة للدولة العباسية ثم بعدها الدولة العثمانية، كانوا في ظل دولة واحدة على ما فيها من البدع والخرافات والضعف، فجاء الكفار لا يريدون حتى هذا الشكل الضعيف، لا يريدونه، يريدونها أمة ممزقة. ففعلا نجحوا في هذا، فمزقوا الأمة إلى دويلات وطوائف ومذاهب متناحرة متعادية، شأن الجاهلية الأولى، كأنك تراهم في الجاهلية الأولى عندما كانوا يتصارعون ويتعاركون. والله سبحانه وتعالى قد ذكرنا في هذه الآيات التي سمعناها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. إذن الله جل جلاله يمن علينا ويذكرنا بنعمة الاتحاد والاجتماع، ويذكرنا بما كان قبل عهد الرسول عليه السلام. كانت الحروب الطاحنة، حرب تسمى حرب البسوس وداحس والغبراء وأيام بعاث، استمرت الحرب أكثر من 120 سنة بين الأوس والخزرج وبين بكر وتغلب في عامة الأقطار العربية، فكانوا من أجل ناقة أو من أجل فرس أو من أجل حاجات تافهة تقوم الحرب وتتابع الثارات، هذا يقتل من هذا وهذا يقتل من هذا، حتى صارت الحرب تتوالى ولا تكاد تهدأ حتى تثور من جديد. فلما من الله عليهم بهذا الدين وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاتحاد والاجتماع، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه: كان أحدهم يرى قاتل أبيه فلا يتعرض له، لا يتعرض له لأنه كفت الأيدي وأنيطت الحقوق والحدود بحاكم. هذه المدنية وهذا التحضر الذي جاء به الإسلام، بدل ما كانت المسألة نوع من التغالب وقانون الغابة والوحوش القوي يأكل الضعيف وينتهبه، جاء الإسلام بهذا التنظيم العجيب: الاتحاد، الاجتماع، طاعة الرؤساء فيما شرع الله سبحانه وتعالى. فبهذا الأسلوب، بهذه الطريقة تعمر الحياة وتكون المدنية والتحضر والسعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا لم يكن من ذلك شيء وساد التفرق فالأمر كما هو ملاحظ، يكون التناحر بين المسلمين والأعداء تكون فرصتهم، يستولون على بلادهم، على خيراتهم، يفسدون أعراضهم وأخلاقهم، يفسدون دينهم، يذلونهم، يهينونهم، الذي نعيشه الآن للأسف في كثير من بلاد المسلمين، كل نتيجة التفرق. وهذا راجع إلى عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وغلبة الأهواء، أهواء النفوس في أمور الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا باتحاد الكلمة واجتماعها على الحق وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمة المسلمين في جميع أقطارهم على الدين الإسلامي الحق الصحيح كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وأن يهدي إخواننا الذين حصلت عندهم أنواع من الشركيات والبدع والخرافات أن يعيدوا النظر فيما هم فيه، وأن يعرضوا ما هم فيه على الكتاب والسنة الصحيحة، والرجوع إلى الحق كما قيل خير من التمادي في الباطل. ولنا أمل كبير في إخواننا القادمون للحج وللعمرة أن يستفيدوا مما يسمعوا من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفيدوا إخوانهم ويبينون لهم ويحملونهم المسؤولية، وأن هذه الأمور لا مجاملة فيها، لا مجاملة فيها ولا حياء في ذلك. فالإنسان ينبغي أن يبذل يجتهد في الحق ولا يبالي في ذلك، ولا تأخذه في الله لومة لائم. ونقتصر على هذا لنجيب على أسئلة إخواننا. انتهت الفقرة هي أنك؟ أي نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.